السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 12 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس هذا اليوم في كتاب اللقطة من كتاب المنتقى للإمام المجد، كان الموقف عند قوله رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رحمة الله علينا وعليه عن أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها، فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه، وإلا فاستمتع بها. مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي. وهذا الحديث من حديث أبي كعب من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وأيضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ: اعرف عدتها، اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذا الخبر في معنى حديث زيد بن خالد المتقدم، والمصنف رحمه الله اختصره وهو من طريق شعبة. سبق الإشارة في ذكر تعريفها حولا، وأن هناك رواية أنه يعرفها ثلاثة أحوال، وهي رواية أبي بن كعب هذه. سبق الإشارة إلى أن الصواب في حديث أبي بن كعب أنه يعرفها حولا، وأن الشك فيها وأن الوهم في هذا من سلمة ابن كهيل الحضرمي، وهو تابعي من صغار التابعين رضي الله عنه ورحمه. وتقدم أن شعبة قال: رأيته بعد 10 سنين في مكة، يعني حين بعدما حدثه، فأخبره أنه قال: لا أدري، قال حولا أو ثلاثة أحوال كما تقدم. شعبة هو ابن الحجاج الإمام المشهور من ورد العتكي مولاهم مسطام الواسطي المتوفى 60 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة بن كهيل الحضرمي أيضا هذا تابعي كما تقدمت، في 121 من الطبقة الرابعة والخامسة، بل هو ضيف مياظرنا من الطبقة الخامسة، لأن هذا هو الذي يلقى الواحد والاثنين، وكذلك سلمة رحمه الله. عن سويد بن غفلة، هذا هو الجعفي أبو أمية، تابعي كبير مخضرم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، تقيل إنه ورد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وروى عنه، لكن لم يثبت هذا. وقد روى عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أنه جاءه المصدق وأنه بعث معه بالزكاة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة، لكن وصلها وبلغها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما فرغوا من دفنه أو نفضوا أيديهم من دفنه عليه الصلاة والسلام. لكنه تابعي كبير، لقي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب، وقيل إنه لده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا روي عنه من طريق فيه مبهم، لكن الثابت وفي ترجمته والكثير منها أنه بلغ 130 سنة، وكانت وفاته 81 أو 81 أو 82 للهجرة، 80 للهجرة. فعلى هذا إذا كان رحمه الله مات سنة 80 فيكون له أو قد بلغ يعني أو حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم له 60 سنة، له 60 سنة، لأنه مات سنة 80 ومات عن 130 سنة، فعلى هذا بقي من 130 إذا طرحنا منها 80 سنة بقي منها 50 و10 سنوات أيضا، يعني من أول سنة من الهجرة إلى العاشرة، فيكون له 60 سنة. فإن كان لدة للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد جاوز 130 سنة، يعني له نحو 133 سنة. فإن كان توفي سنة 81 فله 134، وإن كان توفي سنة 82 فله 134، فله 135 سنة. لكن الأشهر كما تقدم أن له 130 سنة رحمه الله. وقد أما قومه وهو قد جاوز 120 أو بلغها، فذكروا أنه قال كان يصلي بنا في رمضان وله 120 سنة رحمه الله، فعمر ومتع رضي الله عنه. فهذا الخبر من روايته عن أبي ابن كعب، وابن كعب وقع في وفاته خلاف كثير، قيل فوق 30 وقيل دون 20، والمشهور أنه سنة في زمن خلافة عمر سنة 19 على أحد الأقوال في وفاته رضي الله عنه. في هذا الخبر والحديث كما تقدم الصحيحين، لكن مصنف رحمه ذكر هذه الرواية التي عند مسلم، وهي أقرب يعني إلى مراده في من جهة دلالة على سياقها في أن من جاء وأخبر بعدتها فإنه يعطيه إياها، ولهذا قال إن قال عرفها، وهذا مثل ما تقدم في حديث زيد بن خالد عرفه، وأن التعريف واجب. فإن جاء أحد يخبرك بعدتها يعني عددها، يعني إذا كان لها عدد هذه اللقطة دراهم وعرف عددها، أو عروض مثلا وعرف عددها ونحو ذلك، ووعائها وعرف بعدتها وعائها، الوعاء الذي هو هي فيه من جلد من حديث ما تقدم في حديث زيد بن خالد سواء بسواء، ووكائها وهو ما تربط فيه إذا كانت قد أوكيت، فأعطها إياه في دلالة على الإعطاء بالصفة. وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا وصفها فإنه يعطيها إياه بالصفة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولا فائدة في ذلك إلا لأجل معرفة صفاتها، فمن وصفها فهذه بينة. وهذا هو مذهب أحمد ومالك رحمه الله، أنه إذا وصفها فإنه يجب تسليمها له. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن له ذلك لكن لا يلزمه، فلو وصفها فإن رأى أن يسلمها له، وإلا فلا يجب حتى يحضر الشهود. هذا قد يصير يكون في مشقة، ربما يكون فيه التعسير لإيصال الحق إلى صاحبها. وإن كان هذا الحديث وإن كان هذا هم يعني أنه بين على المدعي، هذا حقيقة ليست دعوة وليست خصومة، بين على المدعي لأنه ليس لا يخاصمه، هذا من جهة أنه لا يدخل فيما يظهر والله أعلم تحت في قوله البينة على المدعي، لأنه ليس ثم خصم، إنما هي أمانة وهو يدعيها ويصف هذه الأمانة. الأمر الثاني أن المقصود من البينة هي البيان، والبينة كل ما يبين الحق وكل ما يظهر الحق. فلا شك أنه حينما يذكر صفاتها ولا يعلم الصفات إلا الملتقط، فإذا ذكرها على الوجه التام، يعني مراد الصفات التي يعني يجزم أو يقطع بأنه لم يصفها إلا من كان عالما بها وصاحبها ومالكها، هذه بينة. والبينة كل ما يبين الحق، وفرق بين إثبات الحق عند الابتداء وبين إثباته عند الانتهاء في تخليص في عند الخصومة والحق. ولهذا جاءت البينة في الشريعة بوجوه عدة، فلم تقتصر على الشاهدين، وهذا معروف في الأدلة. الأمر الثالث، لو قيل إن هذا إن الحديث عام، إن أنه داخل في قول البينة على المدعي، وأن كما جاء أيضا شاهداك أو يمينه، يعني معنى على الدعوة، يعني ما جاء من الحديث دالة على أنه لابد من الشاهدين، يقال غاية الأمر أن يكون عاما خص من هذه الصورة، مثل ما في القسامة جعل اللوث والعداوة بينة، والسنة الصريحة في هذا، وفي مواقع عدة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد، بل اختار ابن القيم رحمه الله ذكر أدلة في هذا أوسع من هذا، وهو الذي تشهد لها أدلة. فلذا الحديث صريح، الحديث، ولهذا قال فإن جاء أحد يخبرك بعدتها وعها فأعطها إياه، ولم يقل فإن جاء بشاهدين أو بينة، فالنبي قال فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. ولهذا كان الصواب هو وجوب إعطائها إياه، وهذه فائدة حفظ صفاتها. ثم أيضا الخطأ في الشاهدين أكثر من الخطأ في من يعني الخطأ في الشاهدين، يعني حينما يشهد شاهدان مثلا، ربما الشاهدان أخطأ مثلا، أو قد يكون الشاهدان شاهدي زور أو نحو ذلك من ما يرد على الشهادة، وهذا لا يرد على من وصفها، الوصف الذي يتبين به أنه يعرف هذه اللقطة، وأنه ولا يمكن يكون ذلك إلا لمن كان مالكا لها صاحبها. ولهذا قال وإلا فاستمتع بها، يعني إن لم يأتي صاحبها. وهذا الاستمتاع كما تقدم مقيد بالأدلة الأخرى، من جهة أنه ملك مراعى، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. ورواية البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، مثل رواية أيضا مسلم من جهة المعنى، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. استمتع، هذا قد يقال فاستمتع بها ما يوم إلى أنه لا يملكها، ما يملكها. ولهذا جاءت الرواية الأخرى فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأعطها إياه، وفي لفظ اجمعها لباغيها كما عند أبي داود وغيره. قال رحمه الله وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة، لا شك أنه دليل بين وظاهر، الدفع بالصفة حينما يصفها الوصف الذي يميزها عن غيرها. ولهذا كان الصواب وجوب الدفع بالصفة. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، رواه أحمد ومسلم، وهم طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان بن عثمان بن عبيد الله التيمي، وهو ابن أخي طلحة، طلحة بن عبيد الله عمه، وعبد الرحمن هذا ابن أخيه، وهو صحابي عند الجمهور، وقيل إنه ليس صحابي، الصواب إنه صحابي، وله حديث من هذا الحديث، وقد قتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في سنة 73 أو أول سنة، في سنة 73، سنة 3 يعني في آخر سنة 73 للهجرة رضي الله عنهم جميعا. عن عبد الرحمن بن عثمان وهو التيمي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، النهي يقتضي التحريم، إذا نهى الشارع عن شيء فالواجب ابتعاد عنه، زجر عنه ونهى عنه، والأصل في النهي بقاءه على التحريم، كما أن الأصل في الأمر على الوجوب إلا لصارف. وهذا الحديث في قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، لقطة الحاج، في قوله نهى عن لقطة الحاج يعني نهى عن التقاطها للتملك، لأنها تعرف أبدا حتى يجدها صاحبها، بدليل حديث ابن عباس، وكذلك جاء في حديث هريرة: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فهذا الحديث تفسره الأحاديث الأخرى، نهى النبي عن لقطة الحاج يعني أن يأخذها للتملك، إنما يأخذها للإشادة بها والتعريف بها، لأنها عن لقطة الحاج. هذه مسألة فيها خلاف، الجمهور على أنها كغيرها، وعن أحمد رواية أن لقطة الحاج تعرف أبدا، وهذا هو الظاهر، والجمهور قالوا إن الحديث أنه نهى عن لقطة الحاج أو لا تحل لقطة لمنشد من باب التشديد فيها، لا أنها لا تلتقط لتعرف، وإنها كغيرها، وذلك أن لقطة الحاج بسبيل أن يأتي الحاج إليها فقد تطمع النفوس فيها، فيقول مثلا هذه لقطة حاج والحجاج ذهبوا فلا يمكن أن يرجع، فلهذا أمر بتعريفها والإشادة بها، ولا تحل ساقط لمنشد. الصواب أنه الحديث على ظاهرة، وأنها لا تملك، أنها لا تملك، بدليل حديث نهى عن لقطة الحاج. ثم قول لقطة الحاج، قيل إن هذا الإطلاق مقيد بلقطة الحرم، وأن المراد لقطة الحاجين في مكة، ليست لقطة الحاج مثلا في كل ما مثلا في المدينة أو في الطرقات مثلا في خارج الحرم، بل مراد لقطة الحاج في مكة، بدليل أنها لا تحل لقطته إلا لمنشد، وهذا فيه نظر. والصواب أو الأظهر أن يقال الحديث عن لقطة الحاج، فإذا علم وغلب على الظن أن هذه اللقطة للحجاج، مثل أنه وجدها في المدينة والحجاج في المدينة، أو وجدها في جدة والحجاج في جدة، فإنها تأخذ حكم اللقطة التي توجد في الحرم، وأن لا تحل إلا لمنشد، ولا تحل ساقط لمنشد، بدليل قول لا ونهى عن لقطة الحاج، فلا نقيده ولا نخصه، إذ لا دليل على تخصيصه، تخصيص العموم، ولا على تقييد الإطلاق، فيبقى الحديث على ظاهره، وأنها لا تلتقط إلا كما تقدم للإشادة بها والتعريف بها، هذا هو الواجب فيها. وهذا يعني حيث أمكن ذلك، أمكن ذلك. وليس المعنى فمن أرى فمن لم يرد أن يشيد بها فهل يلتقطها أو لا يلتقطها؟ الصواب أن في مثل هذه الأزمنة وقبل هذه الأزمنة من مدة طويلة أنه لا ينبغي أن تترك اللقطة في الحرم، واللقطة لا ينبغي أن تترك، لقطة الحرم ولقطة الحاج، بل عليه يلتقطها، يلتقطها. ثم لا يلزمه أن يعرفها، يقول أنا أريد تعريفها، بل عليه أن يوصلها إلى الجهة المسؤولة والتي تحفظ الأمانات والمال الضائع، يوصلها إلى الجهات المسؤولة، لأنها لو تركها فإن عرضة للسرقة لكثرة، يعني في الغالب أنها لو خصوصا إذا كانت مال تذهب، فلو تركها فإنها عرضة للضياع، عرضة للسرقة، عرضة للتلف. والشارع إنما أمر بتعريفها والإشادة بها لأجل أن تصل إلى صاحبها، إذا كان تركها هو سبيل إلى تلفها فينبغي ويتأكد أخذها، بل قد يقال يجب. ولو قال أنا يمكن أنا قد لا يتيسر لي مثلا يعني أن أوصلها مثلا إلى الجهات المسؤولة أو يشق علي ذلك، نقول التقطها ووكل من يوصلها لك ذلك، توكل أمين، تقول هذه اللقطة وجدتها في الحرم، وجدتها في المدينة لقطة الحاج، فتوصلها، فتوكل من يوصلها ممن تأتمنه حتى يكون سببا في وصولها إلى صاحبه، تحفظ كما يحفظ سائر الأموال. هذا هو المقصود، وهذا التصرف هو الذي تدل عليه معاني الشريعة ومقاصد الشريعة، لأن هذا ظاهر. سيأتينا أيضا في أثر بعد ذلك عن عمر، عن عثمان رضي الله عنه، ما يدل على هذا المعنى، وهذا في وقائع كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إما أن دلالة النص على إيش معنى، دلالة قد يكون للنص دلالة وهي مثل التعريف والإشادة بها، لقطة الحاج أو اللقطة في الحرم، وهناك دلالة معنى النص، وأن المقصود من التعريف بها والإشادة بها هو وصولها إلى من ضاعت منه ومن سقطت عليه، هذا هو المقصود. فإذا كان تركها سببا لضياعها وتلفها كان الواجب أن تحفظ وأن تؤخذ، ولا يلزمه أن يعرف، مثل ما سبق في بعض المسائل لو علم أن هذه اللقطة تتلف أو تهلك أو تسرق فإنه يأخذها لا على أن يعرفها، لكن على أن يحفظها لصاحبها، ثم ينظر ما الطريق الذي يمكن أن يوصل، أن تصل به إلى صاحبها. هذا هو المشروع، لأن المقصود هو حفظ المال. نرى كثيرا في كلام أهل العلم وخصوصا في المغني والشرح يقول وهذا ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص، لا منصوص ولا في معنى المنصوص، الشريعة جاءت بالمعاني والحكم في الأحكام، فإذا تبين أن المعنى هو هذا الشيء فإنه يحكم به أو يعمل بمقتضاه. قال رحمه الله وقد سبق قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في بلد مكة ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، إلا لمعرف، هسبق كما تقدم. وهذا من مصنف رحمه الله يعني في كتاب الحج يبين أو كأنه تفسير لهذا الحديث، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحج، وقال ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، وكأنه يعني يحتمل الله أنها راد بذلك أن إطلاق هذا الحديث يقيد بقوله ولا تحل لقطتها إلا لمعرف في بلد مكة، وأن المراد لقطة الحاج في مكة، ويحتمل والله أعلم أن يراد ما هو أعم يعني في يعني مراد مصنف، لكن على كل أظهر والله أعلم من لقطة الحاج هذا مطلق، ويفسر بأن قول لكن يفسر قوله نهى عن لقطة الحاج أي أنه نهى أن يلتقطها للتملك، ولعل هذا مراده رحمه الله، يعني أن قول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحاج يعني أنه لا يحل أن يلتقطها للتملك، إنما يلتقطها للتعريف والإشادة بها. قال واحتج بهما يعني هذين الحديثين النهى عن لقطة الحاج ولا تحل لقطتها إلا المعرف، واحتج بهما من قال لا تملك لقطة اللقطة، يقال لقطة ولقطة، لقطة الحرم لقطة الحرم بحال بل تعرف أبدا، وهذا أحد القولين في المسألة كما تقدم، وإن كان ظاهر قول الجمهور أن لقطة الحرم كغيره، والأظهر والله أعلم هو ما دل عليه الخبر، وهو أحد القولين للإمام أحمد رحمه الله وهو الأظهر. قال رحمه الله عن منذر بن جرير قال كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، رأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن الضحاك خال المنذر بن جرير، وهو رواه الضحاك عن هذا الضحاك عن المنذر بن جرير عن أبيه، لكن الضحاك هذا عند أحمد وابن ماجه، أما أبو داود فلم يذكر الضحاك بل رواه عن يحيى بن سعيد أبي حيان عن المنذر بن جرير مباشرة. لأظهر أنه رواية أحمد بن ماجه، وأنه بين أبي حيان يحيى بن سعيد والمنذر بن جرير فيه الضحاك، والضحاك هذا رواه عن المنذر والمنذر رواه عن أبيه، وكلاهما مجهول، الضحاك مجهول والمنذر لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن الحديث سبق له شواهد، سبق حديث فهو حسن لغير، سبق حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، ما لم يعرفها، وسبق الإشارة حديث عبد الله بن الشخير ضالة المسلم حرق النار عند أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح. فهذا الحديث بشواهده حديث جيد، وهو منا وهو المصنف رحمه الله لو أن هذا الخبر كان عقب حديث زيد بن خالد أو أن حديث بن خالد الرواية الثانية يعني الرواية الذي الثاني جعلها مع هذا الخبر كان أنسب له، سبق الإشارة إلى قوله لا يؤوي الضالة إلا ضال، فهذه الضالة إما أن تكون الضالة التي لا تعرف فلا يؤويها إلا ضال عن الحق وضال عن الهدى، لأن الضالة التي لا تعرف من الإبل مثلا من الإبل فإن إيواءها سبب، فإن إيواءها سبب إلى عدم وصول صاحبها فلا يؤويها إلا ضال، أو إن كانت مما يعرف فلم يعرفها فيكون كاتما لها. ولهذا تقدم في حديث عياض بن حمار فإن جاء صاحبه فلا يكتم، فلا يكتم بل يبين، فهو شامل لما يعرف وما لم يعرف. قال لا يؤوي الضال إلا ضال، وفيه دلالة على أن البقر مما لا يعرف لا يعرف، ولها طردها جرير رضي الله عنه وألحقوها بالإبل، ألحقوها بالإبل لأنها تتفق معها صورة أو أنها تقاربها صورة وتتفق معها معنى، وما قاربتها في الصورة وإن لم تكن مثلها لكن من جهة كبر جثة البقر، كبر جثة البقر فهو يقارب الإبل من هذه الجهة. أيضا من جهة المعنى أنها تمتنع من صغار السباع كما تمتنع الإبل من صغار السباع، ولهذا ألحقت بها لموافقتها لها صورة، لموافقتها لها في المعنى ولمقاربتها لها في الصورة. ولهذا اختلفوا في الحمر، هل الحمر أيضا حكم الإبل؟ في خلاف المذهب أنها حكمها أن حكمها حكم الإبل وأنها لا تعرف لأنها تمتنع من صغار الإبل. والقول الثاني والرواية الثانية مذهب وهو الذي رجحه صاحب المغني وقال الحارثي هو الصواب رحمه الله، أن الحمر لا تلحق بالإبل بل تلحق بالشاة، تلحق بالشاة لأن الشاة تعرف تؤخذ وتعرف لأنها لا تمتنع من الذئب، وكذلك الحمر ليست يعني موافقة للإبل لا في المعنى وليست موافقة للغنم في الصورة، فلهذا وقع فيها النزاع، فهي ليست موافقة لكل من النوعين من كل وجه فيلحق به. فنظر أهل العلم في هذا فجعلوا المعنى هو المقدم في هذا، فلذا كما قالوا في البقر إنه يقاربها في الصورة وإن لم يكن مماثلا لها لكن هو موافق لها في المعنى من جهة امتناعه، بخلاف الحمر فإنها وإن قاربت الصورة الإبل من جهة كبر الجثة فهي مخالفة لها في المعنى، وإلحاق الشيء فيما وافقه معنى وخالفه في الصورة أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة وخالفه في المعنى. فالحمر وإن كانت تقارب الإبل في الصورة من جهة كبر الجثة فإنها تخالفها في المعنى لأنها لا تمتنع من صغار السباع، والحمر لا تمتنع من الذئاب بخلاف الإبل. فلذا يقول ابن قدامة رحمه الله ورجحه أيضا وافقه ظاهر الشارح رحمه الله إن إلحاقها بالغنم أولى وإن كانت مخالفة لها في الصورة، لأن المقصود في هذه هو الموافقة في المعنى، لكن حينما يجتمع الموافقة حسا ومعنى لا شك هذا هو الكمال والتمام، مثل مثلا الخيل والإبل يعني هي أقرب في الموافقة في الصورة للإبل وإن كانت خلفة لكن أقرب في الموافقة في الصورة للإبل من موافقة البقر من جهة امتناعها ومن جهة كبر جثتها ومقاربتها للإبل أكثر من مقاربة البقر، فلذا لا تلتقط الخيل ولا البغال لا، والبقر كذلك على الأظهر، والحمر على الصحيح أن حكمها حكم الغنم لما تقدم لأنها في المعنى توافق الغنم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإنما سألوا عن الشاة لأنها هي التي تقع كثيرا هو الذي يقع كثيرا فسألوا عنه فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وهذا يبين أن المعاني هي المعتبرة وقد يخصص بها العموم والمعاني توسع الألفاظ كثيرا توسع الألفاظ كثيرا، وهذا واقع في نصوص كثيرة أخذ بها العلماء، بل بعض المعاني وقع الإجماع عليها. ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في أيضا هذه المسألة وأثر، والأثر عند مالك في أن عثمان رضي الله عنه جمع الإبل وجالب عرفها يوصلها لأصحابها، وبعض المسائل المتعلقة باللقب تأتي إن شاء الله في درس آت. سأل سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.